يبقى سوى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وهن والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وهن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. سبعه سواهن، يعني اللي تسووا دول ايه؟ السماوات. فتسووا ايه؟ يعني خلقهن مثلا او سواهن. سبعه يبقى سبعه دي تتربى ايه؟ حال، لان كلمه سوى هنا بمعنى خلق. طب لو اعتبرنا كلمه سوى بمعنى جعلهن، يبقى خلاص يبقى سبع ديت بمعنى ايه؟ بيبقى مفعول به ثاني. يبقى خلي كلمه ايه؟ سواهن ديت هستخدمها استخدامين، يعني استخدمها بمعنى سوى بمعنى ايه؟ خلق، يبقى سواه فعدله، يبقى خلقه، يبقى خلق، او بمعنى ايه؟ جعل. خلاص يبقى سوى بمعنى خلق، يبقى كلمه ايه؟ سبع ديت هتبقى ايه؟ حال. لو خدناها تقول لي ازاي حال؟ نقول حال كونها سبع سماوات. طب لو استخدمتها بمعنى جعل يبقى دي مفعول بثاني. سماوات مؤنث، وسبع يبقى كده يخالف المعدود العدد سبعه، عشان عندنا العدد من ثلاثه لعشره مفردا يخالف المعدود، واللي بعده يبقى تمييز مجرور بالاضافه، يبقى كلمه سماوات مضاف اليه، او نقول عليها ايه؟ تمييز مجرور بالاضافه. ولو استخدمنا بمعنى سوى بمعنى جعل او سيره. طيب وهو بكل شيء عليم، طبعا ايه؟ الواو استئنافيه، هو ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. الخبر فين لما اجيب المبتدا؟ اقول عليم، يبقى عليم هي الايه؟ الخبر. بكل شيء، بكل طبعا شبه جمله، وشيء اللي بعد كل على طول مضاف اليه، يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ عليم، لتركيبة الايه وهو عليم بكل شيء. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. نخلي بالنا من كلمه اذ ديت بقى. اذ دي بنستخدمها اكتر من ايه؟ من استخدام. ازاي؟ يعني ممكن استخدم كلمه اذ ظرف، بس ظرف للايه؟ للماضي. يبقى انا عندي كلمه اذ ادوات الاستخدام تستخدم ظرف للماضي، يبقى ظرف للماضي ماشي. زي ايه؟ زي فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، يبقى اذ يعني ساعه ما اخرجه، يبقى في الماضي اذ اخرجه. اما كلمه اذا للمستقبل، اذ اخرجه، يبقى ده واحده. واستخدم كلمه اذ احيانا مفعول به، يعني تنفع تستخدم مفعول به برضه هقول مبني على السكون. ازاي؟ زي مثلا اللي في ايات اللي هي في مثلا واذكر اذ، واذكروا اذ، يبقى نقول اذ ديت ايه؟ مفعول به. او استخدمها بدل. ازاي؟ يعني مثلا ايه؟ واذكر في الكتاب مريم، يبقى مريم دي مفعول به، اذ انتبذت. قال يعني واذكر اذ انتبذت، يبقى يذكر مريم في انه موقف اذ انتبذت، يبقى هنا كلمه ايه؟ اذ هنا ايه؟ بدل من كلمه ايه؟ مريم. او نستخدمها ايه؟ كمضاف. اول ما لها مثلا يوم، ادي يوم اذ، قال يعني معنى كده ان يوم دي ظرف، يبقى كلمه اذ عبارة عن ايه؟ ظرف برضه في محل جر مضاف اليه، بس حطينا ايه؟ تنوين فيه، نقول التنوين دوت عوض عن مين؟ عن جملة محذوفة. وزي مين بالظبط؟ زي كلمة حينئذ، يبقى أنا أول ما أشوف حينئذ أعرف إن ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن حين وإذ والتنوين، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حين ايه؟ تخرج الروح. وأستخدم أحيانا كلمة إذ فجائية. يعني ايه فجائية؟ يعني بتدل على المفاجأة، وفي الحالة دي بتستخدم كحرف أحسن، يعني أعربها إيه؟ ليست ظرفا ولا اسما، ولكن أعربها إيه؟ حرفا. زي بالظبط أما أقول مثلا إيه؟ وكنت بالأمس إذ دعاني الرجل، يعني ساعة ما دعاني يعني فجأة، إذ السماء أمطرت، يبقى إيه؟ برضو إيه؟ مفاجأة. يبقى أنا عندنا إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى الواو حرف عطف أو استئنافية، وإذ طبعا هنا إيه؟ ظرف زمان للماضي. وإذ قال ربك يبقى قال إيه؟ فعل ماضي، ونخلي بالنا طالما ظرفية يبقى بنحتاج لإيه؟ لجملة مضافة إليه، يبقى ربك فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، والكاف ضمير في محل جر، تبقى جملة قال ربك يبقى في محل جر بإيه؟ بإضافة إذ إليه. قال من لمين؟ للملائكة، يبقى للملائكة جر ومجرور متعلق بالفعل قال. ما الكلام الذي قيل؟ أهو